الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا. كان الكلام في الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وقلنا بأن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف ذكر بأن المعنى الاسمي يختلف ذاتا وحقيقة عن المعنى الحرفي، وبينا بالأمس لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا. كان الكلام في الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وقلنا بأن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف ذكر بأن المعنى الاسمي يختلف ذاتا وحقيقة عن المعنى الحرفي، وبينا بالأمس فرقا أو فرقين بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. قلنا أن الفرق الأول هو أن المعنى الاسمي سنخ معنى يمكن لتحقيق الغرض منه أن يحضر في الذهن بالحمل الأولي وإن لم يكن حاضرا بالحمل الشائع، بخلاف المعنى الحرفي فإنه سنخ معنى لكي يتحقق الغرض من إحضاره لا بد أن يوجد بوجوده لا بماهيته، لا بد أن يوجد بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. الفرق الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد قدس سره الشريف هو أنه لا يمكن أن ننتزع جامعا ذاتيا لنسبة واحدة من أفراد نسبة واحدة، بخلافه في المعنى الاسمي فإنه يمكن انتزاع جامع ذاتي من أفراده. السلام عليكم. وعلى هذا الأساس وجد الفرق الثاني، وهو أن المعاني الاسمية سنخ معان يمكن أن ننتزع جامعا ذاتيا لها، ومن هنا يمكن أن تكون موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، ولكنه المعاني الحرفية، السلام عليكم، المعاني الحرفية سنخ معنى لا يمكن أن ننتزع من أفراد نسبة واحدة جامعا ذاتيا لما ذكرنا برهانه بالأمس. فقط بقي علينا أن نطبق حتى نصل إلى مطلب جديد. قال: المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا، التكثر لا يمكن إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا أو موطنا، هذه ذاتا أو موطنا عجلها التي سيأتي بعد ذلك. أما الأفراد إذا أرادت أن تتغاير أيضا لابد أن تتغاير الأفراد في المعنى الاسمي، إذا أرادت أن تتغاير لابد أن تتغاير الأطراف، لا علاقة لها، فإن زيد هو غير بكر وبكر هو غير خالد بلا احتياج إلى تغاير الأطراف، إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف، فإن النسبة الموجودة في الجملة الأولى غير النسبة الموجودة في الجملة الثانية. لماذا هي غير هذه النسبة الأولى غير الثانية؟ باعتبار أن الأطراف مختلفة، النار والموقد طرفان، والكتاب والرب ماذا؟ طرفان آخران، فإذا اختلفت الأطراف تختلف النسبة. هسه إما تغاير النسب يكون بتغاير الأطراف ذاتا كما في هذا المثال، وإما بتغاير مو الأطراف، الأطراف واحدة، ولكن تغاير الموطن، فإن النسبة في الخارج بين النار والموقد هي نسبة، والنسبة في الذهن بين النار الذهنية والموقد الذهني هي نسبة أخرى، لا أن هذه هي تلك. نعم النار في الذهن هي بل إيه؟ لا مو خارجية شيخنا، أفراد النسبة سواء كانت خارجية أو ذهنية، لأن النسبة أيضا في الذهن أيضا وجود كما أنها في الخارج وجود. استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بين أفراد النسبة، ما هي أفراد بالحمل الشائع، لا أنها أفراد بالحمل الأولي، وذلك إذا عرفنا ما يلي. طبعا هذا المعنى الحرفي هكذا، في قباله ماذا؟ المعنى الاسمي، فإنه إذا تكثر الفرد فإنه يمكن انتزاع جامع ذاتي بين الأفراد، ولكن هنا عندما يتكسر الفرد يتكسر الوجود، بعد لا يمكن انتزاع جامع ذاتي بين هذه الأفراد الموجودة. زيد باكر خالد، هذه وجودات متكسرة أم لا؟ نعم يمكن انتزاع جامع ذاتي منها جميعا وهو الإنسان أو لا يمكن؟ نعم يمكن، ولكنه هذه النسب الظرفية الموجودة بين النار والموقد في الخارج، وبين الكتاب والرف في الخارج، وبين أي شيئين في الخارج، هذه أفراد نسبة الظرفية أم لا؟ نعم يمكن انتزاع جامع ذاتي كما ينتزع من المعنى الاسمي، يمكن الانتزاع من المعنى الحرفي جامع ذاتي؟ نقول لا يعقل. نعم يمكن انتزاع جامع عرضي الذي هو خارج عن ذواتها، وهذا الجامع العرضي ايضا جامع اسمي لا انه حرفي، لانه المعنى الحرفي قائم بالطرفين، والمفروض ان هذا متصور بنفسه بالاحتياج الى الطرفين. وذلك اذا عرفنا ما يلي هذا البرهان. اولا ان الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للافراد، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات، لا نشترط أن تحفظ المقومات الذاتية. مثال الأول ماذا؟ الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، وهذه الأفراد أنت بعد أن تحذف مشخصاتها الفردية يوجد لها جامع ذاتي، ولكن ومثال الثاني وهو الجامع العرضي نحن لا نحتاج أن نتحفظ على المقومات الذاتية، الجسم أبيض والجدار أبيض وهذه الورقة ماذا؟ بيضاء. الجسم أبيض وهذه الورقة بيضاء، من حيث البياض الذي هو عرض متحدان، ولكن من حيث المعروض عن الموضوع أكو جامع ذاتي؟ لا يوجد أي جامع ذاتي. لا نحتاج في الجامع العرضي أن نتحفظ على الجامع الذاتي، بل حتى لو كان هناك تباين ذاتي أيضا يمكننا أن ننتزع جامعا عرضيا. إذن الجامع العرضي لا يشترط أن يكون هناك ماذا؟ جامع ذاتي بين الأمور المنتزعة منها، بخلاف الجامع الذاتي فإنه يشترط أن يكون هناك جهة مشتركة بين الأفراد المنتزعة منها ذلك الجامع الذاتي. إذن من هنا نحن نستطيع أن ننتزع من النسب الظرفية في الخارج، ننتزع جامع، ولكن جامع ذاتي لو عرضي جامع عرضي، ولا يشترط في انتزاع الجامع العرضي ان يكون جهة مشتركة بين الافراد المنتزع منها. قال ومثال الثاني البياض بالنسبة او الابيض بالنسبة اليهما. ثانيا ان انتزاع الجامع يعني انتزاع الجامع الذاتي مو الجامع العرضي، ان انتزاع الجامع يعني الذاتي الحقيقي يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد، اما انتزاع الجامع العرضي ايضا لابد ان يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد، لا نحتاج الى ذلك، فان زيد ابيض والجدار ابيض، هنا ننتزع منهما هذا وذاك ابيض وجامعهما البياض، ولكن بين الافراد يوجد جامع ذاتي؟ لا، الجسم شيء وزيد شيء آخر، هذه ماهية وتلك ماهية أخرى. قال إن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز ما بين الأفراد. ثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض، ما به امتياز هذه النسب ماذا؟ أطرافها. خب ما به اشتراكها ما هو؟ يوجد ما به اشتراك هذه النسب؟ لا يوجد عندها ما به اجتهاد. كل ما بين هذه النسب فقط جهة الامتياز. لماذا لا توجد جهة الاشتراك؟ لأن جهة الاشتراك يعني وجوده في نفسه، والمفروض أن هذه النسب ماذا؟ ليس لها وجود في نفسه حتى تكون لها جهة اشتراك. اشتراكها وامتيازها قائم ماذا؟ في الطرفين. فبمجرد أن تحذف الطرفين بعد لا يبقى لها شيء. أما في المعاني الإسمية بعد أن تحذف ما به امتيازات الأفراد يبقى عندك شيء أو لا يبقى عندك شيء؟ نعم يبقى، إذن يمكن انتزاع جامع ذاتي. قال أنما به امتياز النسب الظرفية، جملة معترضة، إنما هو أطرافها وكل نسبة، مو مفهوم النسبة، ما هو نسبة بالحمل الشائع، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، ذاتا يعني حقيقة وجودا مو ماهية لأنه ليس لها ماهية، ذاتا هنا مو مراد ماهية وإنما ذاتا يعني وجودا هوية. قال وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أي أنها، أي النسبة في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة. هنا السيد الشهيد ولو تلميحا يريد أن يشير إلى فرق ثالث بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي. ما هو ذلك الفرق الثالث؟ ان المعاني الاسمية يمكن تعقلها من غير الوجود، ولكن المعاني الحرفية يمكن تعقلها من غير وجود طرفيها. اما الانسان قبل ان تفرض له اي وجود يمكن ان تتعقله او لا يمكن ان تتعقله. أنت إذا لم تتعقل الإنسان قبل لا تحمل عليه الوجود، تقول الإنسان موجود. الإنسان ما هي لو مو ما هي، متعقلة بنفسها أو مو متعقلة بنفسها، فتحمل عليها الوجود. تستطيع أن تجعل لي نسبة، يعني ما هي نسبة، ذات نسبة، موضوعا ثم تحمل عليها الوجود؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن ذات كل نسبة قائمة بطرفيها فلا يمكن تعقلها بنحو مستقل. وهذا معناه الإخوة اللي مطالعين في تقريرات الأستاذ الشهيد، يقول أن المعاني الإسمية لها تقرر ماهوي بخلاف المعاني الحرفية ليس لها تقرر ماهوي. مراد من التقرر الماهوي يعني يمكن تعقلها بلا وجود ثم يحمل عليها الوجود، ولكن المعاني الحرفية لا يمكن تعقلها بلا وجود ثم يحمل عليها الوجود. انت المعنى الحرفي لا يستطيع ان تتعقله بلا طرفي، ولو تصورته تعقلته بلا طرفي ما فرسته معنى حرفي ليس بمعنى حرفي، لان ذاته قائم بالطرفين، فلو تصورته من غير طرفي فما فرسته هو ماذا؟ ليس به. هذا من قبيل، التفتوا جيدا، هذا من قبيل ان الانسان ذاته ما هو؟ حيوان ناطق. فهل يمكن أن تتصور إنسان بلا حيوان ناطق؟ ها؟ لا يمكن. إذا قلنا أن النسبة ذاتها قائم بالطرفين فهل يمكن تصورها بلا طرفين؟ لا يمكن. فلو تصورت بلا طرفين فليست به وإنما شيء آخر. ومن هنا قلنا أن الابتداء ليس هو من، ليس مرادف، أن الانتهاء ليس مرادف لإله، لأنه الانتهاء مفهوم يمكن تصوره مستقلا، أما من أو إلى ليس له معنى يمكن تصوره مستقلا. نعم إذا أردنا أن نتصوره لابد أن نتصوره أين؟ في ضمن طرفين، لأنه ذاته قائم بالطرفين. ومن هنا يتضح لنا فرق ثالث أساسي بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، أن المعنى الحرفي سنخ معنى لا يمكن أن يتعقل تعقلا مستقلا ثم يحمل عليه الوجود، بخلاف المعنى الاسمي فإنه يمكن أن يتعقل تعقلا مستقلا ثم يحمل عليه ماذا؟ الوجود. قال وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لو تؤقلت بصورة مستقلة عن طرفيها وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، يعني في مرتبة تعقلها مستقلة عن الطرفين. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بين الأفراد، وما به الامتياز في النسب هو ماذا؟ وهو الطرفان لكل نسبة، ومع إلغاء ما به الامتياز لا يبقى شيء حتى ننتزع منه جامع ذاتي. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، طبعا هذه كلها براهينها من الشكل الأول من الشكل الثاني من الشكل الثالث، أولئك اللي يتصورون أن السيد الشهيد بأسس الاحتمال أسقط المنطق الأرسطي، هؤلاء لا فاهمين المنطق الأرسطي ما هو ولا أسس نظرية الاحتمال ما هي، وإلا هذه كلها براهين إما من الشكل الأول شكل الثاني شكل الثالث أو الرابع. وإلا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مو قائل بأنه المنطق الأرسطي بعد لا قيمة له، لا، يقول ما كانوا يقولونه في المنطق الأرسطي أن الاستقراء الناقص لا يفيد نتيجة يقينية، نحن نثبت لكم أن الاستقراء الناقص يفيد نتيجة يقينية، مو أن القياس باطل أصلا، ما إلى علاقة بالقياس، لأن خدارسين أنتوا في المنطق، المنطق إما قياس إما استقراء، إما قياس إما استقراء إما تمثيل. القياس يعني من الكلي إلى الجزئي، الاستقراء من الجزئي إلى الكلي، التمثيل من الجزئي إلى الجزئي. السيد الشهيد المنطق الأرسطي كان يقول فيما يرتبط بالاستقراء الجزئي إلى الكلي لا يفيد نتيجة يقينية، يعني لا يمكن أن نعبر هذه الثغرة من الجزئي إلى الكلي، لأنه أنت استقرأت عشرة أمور كيف تستطيع أن تصل إلى كلي وتقول كل حديد بأنه يتمدد بالحرارة؟ هاي ثغرة بين الأمور المستقرة وبين النتيجة، هذه الثغرة السيد الشهيد يقول أنا أستطيع أن أملأها وأقول أن الاستقراء الناقص يعطي نتيجة يقينية. وإلا القياس باطلون بعد المنطق الأرسطي ما يفيد، وحيث أن نظرية الفلاسفة مبنية على المنطق الأرسطي فالفلسفة أيضا انتهت الحمد لله رب العالمين. لا مو عشك أخر بعض تقول له بابا ليش ما تقرأ أنت فلسفة، يقول الفلسفة مبنية على المنطق الأرسطي، وحيث أن السيد الشهيد أبطل المنطق الأرسطي إذن بطل ما هو مبني عليها وهي فلسفة صدر المتألهين، إذن بعد ليش أنا أقرأ فلسفة صدر المتألهين؟ هذا لا عارف لا فلسفة صدر المتألهين ما هي ولا المنطق الأرسطي ما هو ولا أسس نظرية الاحتمال للأستاذ الشهيد ما هي، هذين مطلبين كل علاقة ما هو. فلهذا أنتم تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الأولى في الثانية في الثالثة في تقريرات بحثة أولا آخرا كثيرا ما يستفيد من المنطق الأرسطي في باب القياس، نعم ويستفيد من الاستقراء أيضا لأنه في عقيدته منتج لنتيجة يقينية. قال ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف بعد تلك الحيثية لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، لأن مقومات الذاتية كانت قائمة بما به امتيازها، ومع حذف ما به امتيازها بعد لا يبقى لها مقومات ذاتية حتى تكون منشأ الانتزاع جامع ذاتي، لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب فلا تكون تلك المقومات الذاتية جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان، شوفوا، والبرهان لا يكون إلا بالقياس، القياس البرهاني، وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب. هذا التعبير إذا تذكرون إخوة قلت فيه مسامحة، لأنه النسب لا ماهية لها حتى يكون بينها تغاير ماهوي، لأن النسبة هي قائمة في الطرفين، فإذا كانت قائمة في الطرفين الماهية من أين تنتزع بناء على نظرية أصالة الوجود؟ تنتزع من حد الوجود، والمفروض أنه ليس له وجود مستقل حتى ينتزع منه ماهية، الماهية إنما تنتزع من وجود مستقل، والنسبة وجودها مستقل أو غير مستقل؟ غير مستقل، قائم بالطرفين، إذن لا يمكن أن تكون منشأ الانتزاع ماهية، بل لا لا، من قال لكم أن كل موجود فلا بد أن يكون له معية؟ وما هو البرهان العقلي على هذا؟ ما عنده شيء برهان، وإن كان في الأذهان هذا، ولكنه هذا ما بي برهان، بل متقوم بالطرفين. فرضنا هذا متقوم بالطرفين، وجوده وجود قائم في غيره، لا بد رسم في الفلسفة أن الوجود إما في نفسه وإما في غيره، هذا المعنى الحرفي، وجود في غيره. يعني ماذا؟ يعني ليس له وجود في نفسه، فإذا كان وجود في غيره يعني رابط بينهما، قائم بهما وليس بخارج عنهما. وقولكم أنه إذا لم يكن له ماهية فليس له وجود، هذا مبني على كبرى ما كان له وجود فله ماهية. من أين هذه الكبرى؟ شنو برهان العقلي هذه؟ ما إلها برهان عقلي. نعم، قالوا هذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي. إذا المراد أنه تغاير ذاتي، مو مراد تغاير ماهوي، يعني الماهية بالمعنى الأخص ما يقال في جواب ما هو، لأن النسب أفراد النسب لا ماهية لها حتى يكون بينها تغاير ماهوي. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، وإن كان بينها جامع عرضي اسمي، وهو ماذا؟ نسبة الظرفية. هذه هنا الكتاب في الرف نسبة ظرفية، النار في الموقد نسبة ظرفية، في ذهني النار في الموقد نسبة ظرفية، هذه جميعا أفراد هذا الجامع، ولكن هذا الجامع عرضي لو ذاتي؟ عرضي. اسمي لو حرفي؟ اسمي. من قبيل عندما تقول هذا أبيض وهذا أبيض، هل يوجد جامع ذاتي بين الأفراد؟ لا يوجد جامع ذاتي، ولكن مع ذلك يصدق هذا أبيض وهذا ماذا؟ أبيض. إذن يوجد عندنا جامع جامع عرضي واسمي ينطبق على أفراد نسبة الظرفية، وإن كان بينها أي بين أفراد النسب الظرفية جامع عرضي اسمي وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. هذه هي المرحلة الثانية مما تقدم. الأستاذ يقول يتبين لنا المرحلة الثالثة، وهي أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص. بعد بينا بالأمس ما هو المراد من الوضع العام وما هو المراد من الموضوع له الخاص. الوضع العام هنا يعني الجامع العرضي الاسمي، هذا الوضع العام، هذا المعنى المتصور، نسبة الظرفية. ولكن اللفظ عندما موضوع، موضوع لهذا المعنى العام الجامع العرضي الاسمي، لو موضوع لما هو المرئي بهذا الجامع العرضي الاسمي، لما هو المرئي. بالأمس ضربت لكم مثال، الآن أكرره، شوفوا المولى يقول أكرم هؤلاء العلماء أو العلماء بنحو القضية الخارجية، هذا وجوب الإكرام موضوع لهذا العنوان الذي هو جامعون أو لما هو المحكي بهذا العنوان؟ لما هو المحكي. قلنا أن عنوان نسبة الظرفية الذي هو جامع عرضي اسمي، هذا معنى عام لو مو معنى عام؟ نعم معنى عام، ولكن الواضع عندما يريد أن يضع اللفظ يضعه لهذا المعنى أو لما هو المحكي والمرئي بهذا المعنى؟ لما هو المحكي. المحكي هم أفراد النسبة، يعني لهذه النسبة وهذه النسبة، فتقول في تفيد أو موضوعة للنسبة الظرفية، يعني موضوعة لهذا الجامع العرضي الاسمي. ها في لا فرق، حرف موضوع لأي شيء، موضوع لهذا المعنى العام وهو الجامع الاسمي العرضي لهذا موضوع، لو للمرئي به، يعني للمرئي به، هاي في موضوعة لهذه النسبة الموجودة بين النار والموقد، لهذه النسبة الموجودة بين الكتاب والرف، لهذه النسبة الموجودة ماذا؟ بين ما في ذهني، بين ما في الخارج، وهكذا. ف فاللفظ موضوع لذلك المعنى الخاص، ولكن حيث ان ذلك المعنى الخاص انا لا استطيع ان اتعقله، استطيع ان اتعقله بمفرده لا، احتال لذلك انتزع جامعا عرضيا اسميا، وارى ذلك الذي لا يمكن تعقله من خلال هذا الذي يمكن تعقله، فلهذا اضع اللفظ بازاء ذلك الموضوع له الخاص. فالمعنى المتصور عام وهو الوضع العام، والموضوع له اللفظ خاص، يعني اللفظ موضوع لمعنى خاص. يا أي خاص؟ ذلك القائم بين النار والموقد الخارجي، النار والموقد الذهني، النار والموقد في ذهن السامح، وهكذا. وباقيها بعد ما يكون واضح الوضع العام والموضوع له عام ما هو مراد منه، الوضع الخاص والموضوع له الخاص ما هو المراد منه، الوضع الخاص والموضوع له الخاص العام ما هو المراد منه. هسه يتضح لكم لماذا لا يمكن الوضع الخاص والموضوع له العام. ليش؟ لأنه أنت إذا تصورت معنى خاصا، خب لا يمكن أن تضع لفظا ماذا لمعنى عام، لأنه ذاك المعنى العام لم تتصوره لا بنفسه لأنك تصورت معنى خاصا، ولا بوجهه لأن الخاص لا يمكن أن يكون وجه العام. نعم العام يمكن أن يكون وجه الخاص، ولكن الخاص يمكن أن يكون وجه العام؟ هل يمكن أن النافذة الضيقة تريك ما هو أوسع منها؟ لا، المفروض خاص. هذا المرآة خاصة، فإذا كانت خاصة بعد لا يمكن أن تريك ما هو أعم منها. واضح لماذا يقول الأصوليون بأن الوضع العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص لماذا محال؟ الموضوع له العام محال لأنه المعنى المتصور لا أن اللفظ موضوع له، ولا هو موضوع لمعنى هو وجهه، لأن الخاص لا هو العام ولا هو وجه من وجوه العام. نعم إذا كان الوضع عاما والموضوع له خاصا، نعم لم يتصور المعنى الخاص، ولكن تصور ماذا؟ بوجهه، بما هو مرآة كاشف عام. قال ومن هنا أيضا يتضح لكم أن القائلين باستحالة الوضع العام والموضوع له الخاص أيضا لم يستطيعوا أن يتصوروا ما هو المراد، لأنه يوجد بعض علماء الأصول يقول مو فقط أن الوضع الخاص والموضوع له عام محال، بل الوضع العام والموضوع له خاص أيضا محال. فقط اثنين ممكن، الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص. قال المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. لماذا؟ لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، يعني ليوضع فيه له، حتى يكون الوضع عام والموضوع له عام. لو كان يمكن انتزاع جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة وكنا نضع اللفظ بإزاء ماذا؟ تلك النسبة الواحدة المتطورة التي هي الجامع الذاتي، فيكون الوضع العام والموضوع له العام. لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، أي لذلك الجامع الذاتي، إذن فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. وحيث أن عدد النسب ما لا حد لها من الأفراد، نتصورها العقل يحتال يأتي بجامع عرضي اسمي وينظر إليها من خلال هذه الزاوية. وهذا إنما يعني وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير إلى ماذا؟ إلى تلك النسب، أفراد النسبة الموجودة، فيكون الوضع عاما يعني المعنى المتصور عاما، ولكن اللفظ موضوع لمعنى خاص. خب سؤال، ما هو المراد من الخاص؟ إلى هنا أثبتنا أن النسبة بالحمل الشائع خاصة لأن اللفظ موضوع بإزاء الموضوع له الخاص. ما هو المراد من الخاص؟ المراد من الخاص يعني ما لا يقبل الصدق على كثيرين، وبعبارة أخرى المراد من الخاص يعني الشخصية، يعني المتشخص، لون مراد من الخاص شيء آخر. هسه هذه الثمرة وين تظهر؟ التفتوا جيدا، تفهموا المطلب حتى تشوفون الثمرة وين تظهر. ما هو المراد من الخاص؟ يعني المراد من الخاص يعني الشخصي الخارجي. أنا أقول هذا خاص، يعني ماذا؟ يعني شخصي متشخص في الخارج. نحن عندما نقول النسبة معنى خاص، يعني النسبة بالحمل الشائع، يعني ماذا؟ لا يقبل الصدق على كثيرين. هذا يقول السيد الشهيد لا، ليس مرادنا ما لا يقبل الصدق على كثيرين التي هي الجزئية الحقيقية التي هي الشخصية، وإنما مرادنا أن كل نسبة بالحمل الشائع مرتبطة بطرفيها، هذه النسبة شيء وتلك النسبة ماذا؟ شيء ثاني، وذلك شيء ثالث، وذلك شيء رابع، وذلك شيء خامس. خب تقبل الصدق على كثيرين أو لا تقبل الصدق على كثيرين؟ يقول ليس لها حكم من نفسها، إن كان الطرفان يقبل الصدق على كثيرين فهي تقبل الصدق على كثيرين، إن لم يكن الطرفان يقبل الصدق على كثيرين فهي لا تقبل الصدق. من حيث هي لا تقبل الصدق على كثيرين ولا لا تقبل الصدق على كثيرين، بل هي وجودا تابعة لأي شيء لطرفيها. فإن كان الطرفان يقبلان الصدق على كثيرين فالنسبة أيضا ماذا؟ تقبل الصدق على كثيرين، وإن كان الطرف لا يقبل الصدق على كثيرين فالنسبة أيضا لا تقبل الصدق على كثيرين. واضح المطلب؟ إذا لو سألنا شخص قال النسبة تقبل الصدق على كثيرين أو لا تقبل الصدق على كثيرين، الجواب ماذا؟ نقول ليس له من نفسه إلا الإبهام، لا هو يقبل الصدق على كثيرين ولا هو لا يقبل الصدق على كثيرين، هو تابع لطرفي، وجوده قائم بوجود طرفي. خب النتيجة ما هي؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في محله كما سيأتي، النتيجة أن المعنى الحرفي يكون قابل للإطلاق والتقييد. لماذا؟ لأنه إذا أمكن إجراء الإطلاق في الطرفين يمكن الإجراء الإطلاق فيها أم لا؟ ها؟ الطرفين إذا أمكن إجراء الإطلاق فيهما فالنسبة تصير مطلقة أو ما تصير مطلقة؟ لأنه تابع على الطرفين في كل أحكامها. فإذا قبلت الإطلاق تقبل التقييد أو لا تقبل التقييد؟ فإذا مو المعاني الإسمية فقط تقبل الإطلاق والتقييد، المعاني الإسمية والحرفية معا تقبل التقييد، خلافا للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه حيث قال أن المعنى الحرفي معنى جزئي، والجزئي لا يمكن أن يتصور فيه إطلاق حتى يتصور فيه تقييد. أدري ملتفتين للنكتة أم لا؟ الشيخ الأنصاري بعد ماذا قال؟ قال بعد لا يمكن أن نجري الإطلاق في المعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي ماذا؟ جزئي، والجزئي يمكن تصور الإطلاق فيه. أنا هل يمكن أن أتصور في زيد الخارجي الإطلاق حتى أقيده؟ وهذا خلط بين الجزئي بمعنى الشخصية والجزئي بمعنى أنه تابع للطرفين. نحن نقول أن المعنى الحرفي جزئي وخاص، ولكن ليس مرادنا أنه لا يقبل الصدق على كثيرين. لكن حيث تصور الشيخ الأنصاري أن المراد من الجزئي يعني ما لا يقبل الصدق على كثيرين، هذا الاشتباه المنطقي، لأنه تعريف الجزئي ما هو؟ ما لا يقبل الصدق على كثيرين، فتصور أن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد لأنه غير قابل للإطلاق. ومن هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كل الأصول وفي كل الفقه إذا كان هناك قيد للهيئة يرجعه إلى ماذا؟ إلى المادة. يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع، الاستطاع شرط في الوجوب وشرط في الواجب، ها؟ على مبنى الشيخ وعلى مبنى منه، يعني قبل الاستطاعة يوجد وجوب ولا يوجد وجوب؟ ها؟ لا يوجد وجوب، ها؟ أحسنتم، لا يوجد وجوب، يعني إذا شرط في الهيئة مو شرط في المادة، شرط في الوجوب. مثل قبل الزوال يوجد وجوب الظهر أو لا يوجد وجوب الظهر؟ الشيخ الأنصاري يقول لا، كله قيد في المادة، الهيئة مطلقة. لماذا؟ لأنه لا يمكن تقييدها، لأنها هي معنى العربي والمعنى الحرفي غير قابلة للتقييد. وهذه ثمرة مهمة في عملية الاستنباط، وهو أن المعنى الحرفي يقبل التقييد أو لا يقبل التقييد. قال وليس المراد بالخاص هنا الجزئي، يعني الجزئي المنطقي، يعني مفهوم الجزئي، بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. أنتم تعرفون الجزء ماذا؟ ما لا يقبل الصدق على كثيرين. طبعا هذا تعريف لمصداق الجزء مو لنفس الجزء. الجزئي مفهوم الجزئي يقبل الصدق على كثيرين، يقبل الصدق على، تقول زيد جزئي، عمرو جزئي، خالد جزئي، لا يقبل الصدق على كثيرين أو لا؟ هو يقبل الصدق على كثيرين، مصادقه لا تقبل الصدق على كثيرين. الجزئي بالحمل الشائع لا يقبل الصدق على كثيرين، الجزئي بالحمل الأولي يقبل الصدق على كثيرين. قال: وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين، ولكن لا استقلالا بل بتبع كلية طرفيها. بل كون الحرف، ما هو المراد أن المعنى الحرفي خاص؟ قال: بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. إذن فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين، لا أنها جزئية بلحاظ الانطباق والصدق على الخارج. قد تنطبق على الخارج فتكون قابلة للصدق على كثيرين، وقد لا تنطبق لأن الطرفين لا يقبلان الصدق على كثيرين. هيا آخر الجمل. الإخوة يتذكرون بأن الجمل في اللغة العربية كما قرأوها على قسمين: إما جملة يصح السكوت عليها، وإما جملة لا يصح السكوت عليها. ومن الواضح صحة السكوت وعدم صحة السكوت ما مرتبطة بمادة الجملة، وإنما مرتبطة ماذا؟ بهيئة الجملة. الجملة هيئتها إما يصح السكوت عليها وإما لا يصح السكوت عليها. وبعبارة ثالثة أو ثانية، المفردات لا معنى لأن يكون يصح السكوت أو لا يصح السكوت. زيد يصح السكوت عليها أو لا يصح السكوت عليها؟ أنا أقول زيد يصح السكوت أو لا يصح السكوت؟ لا لا لا يصح السكوت ولا يصح السكوت، لأنه لم أقل شيئا، أنا لم أقل جملة حتى تقول أنه يصح السكوت أو لا يصح السكوت. فإذا صحة السكوت وعدم صحة السكوت وصفان لأي شيء؟ وصفان للجملة. خب وصفان المواد الموجودة في الجملة، وصفان لهيئة الجملة، وصفان للمعنى الحرفي في الجملة، مو وصفان لمادة الجملة. فإن الهيئة في الجملة تارة تكون بنحو إذا ذكرت يصح السكوت عليها بالنسبة إلى السامع، وأخرى لا تكون بنحو يصح السكوت عليها من قبل السامع. وبعبارة أخرى، النسبة في الجملة إما نسبة يصح السكوت عليها فلنصطلح عليها ونسميها النسبة التامة، وإما نسبة لا يصح السكوت عليها فلنصطلح عليها ونسميها النسبة الناقصة. فلهذا قال: هيئات الجمل، كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحاء النسبة من الظرفية والاستعلائية ونحوها، كذلك هيئات الجمل. طبعا عندما يقول هيئات الجمل باعتبار عندنا هيئات إفرادية من قبيل افعل، افعل ايضا فيها هيئة، ولكنه هذه مفردة لو مركبة بحسب اللغوي، هذه مفردة لو مركبة، مفردة هذه كلمة واحدة، ولكن بحسب الاصولي ماذا يقول؟ هذه يقول مركبة من هيئة ومن مادة. قال: كذلك هيئات الجمل، غير ان هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها، يعني النسبة الناقصة ماذا؟ لا يصح السكوت عليها. وخالف في ذلك السيد الأستاذ. الإخوة الذين درسوا الحلقة الثانية يعلمون بأن السيد الخوئي ذهب إلى أن محصول عملية الوضع ليس الدلالة التصورية، وإنما الدلالة التصديقية، وهذا مبني على نظريته في الوضع، أن الوضع ما هي حقيقته؟ هل الوضع هو اعتبار؟ هل الوضع هو قرن أكيد؟ أو الوضع هو تعهد من الواضع؟ السيد الخوئي ماذا اختار هناك؟ أن الوضع هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد معناه، أو بأنه كلما أراد معنى يأتي باللفظ الذي وضع ذلك اللفظ له، على الخلاف الموجود هناك. يقول أن سيد الخوئي حيث أنه قبل أن محصول عملية الوضع هو ماذا؟ دلالة تصورية؟ لا، دلالة تصديقية. قال أن الجملة الناقصة، النسبة الناقصة تفيد الدلالة التصديقية الأولى، والنسبة التامة تفيد الدلالة التصديقية الثانية. وبعبارة أخرى، الجملة الناقصة تفيد إخبار المعنى، والجملة التامة تفيد إخبار المعنى والحكاية عن شيئين. بعد هذا بعد يرجع فيه إلى الحلقة الثانية. هنا قلنا الدلالة إما تصورية وإما تصديقية، والدلالة التصديقية إما استعمالية وإما جدية، والاستعمالية هي الأولى والجدية هي الثانية، والأولى هي إخبار المعنى والثانية هي قصد الحكاية عن شيئين. فلهذا يقول: وخالف في ذلك السيد الأستاذ إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخبار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. والدلالة التصديقية الثانية ما هي؟ قال: وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية رجزة، هاي الرجزة هنا مكانها، او الطلب وجعل الحكم في الجملة الانشائية. وهكذا، مو انه في الجملة الخبرية او الطلب وجعل الحكم في الجملة الانشائية، لا، الرجزة لابد تكون قبل او، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية او الطلب وجعل الحكم في الجملة الانشائية. وهكذا، وهذا الذي ذكره من الفرق بينهما، يعني بين هيئة الجملة التي يصح السكوت عليها وهيئة الجملة التي لا يصح السكوت عليها، وأرجع الفرق لا إلى النسبة وإنما إلى الدلالة التصديقية، هذا منشأه نظريته في الواقع. وقد بنى ذلك، يعني حيث أنه لم يفرق بين ما يصح السكوت وما لا يصح السكوت، قال: ليس الفرق بين النسبة لا هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة من حيث النسبة ماذا؟ واحدة. الفرق أين؟ في الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية إذا كانت فقط إخبار المعنى فهي مدلول الجملة الناقصة، إذا كانت الحكاية فهي مدلول الجملة التامة. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية دائما تصديقية، والمدلول الوضعي دائما تصديقيا كما تقدم في الحلقة الثانية. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما، يعني الواضع عندما يضع لفظا لمعنى فقط ينتج لنا دلالة تصورية فقط، أكثر من هذا لا ينتج. أما الدلالة التصديقية فمستفادة من ظهور حال المتكلم الأولى أو الثانية. يقول: والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية كقولنا زيد، وفي الجمل، فسأعمه في الجمل التامة أو في الجمل الناقصة، وأن الجملة حتى التامة، يعني فضلا عن الناقصة، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بحسب الوضع إلا على النسبة دلالة تصورية لا أكثر من ذلك. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم، ولا علاقة لهما بالدلالة الوضعية. والحمد لله رب العالمين.